نعم شيخ زاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفذ أفضل ما ينبغي يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموافق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عني للمراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، هذا كتاب الزاد، زاد المستقنع، اختصر رحمه الله العلامة الحجاوي كتاب المقنع لابن قدامة شيخ الحنابلة، وهو عمدة في المذهب، مذهب الحنابلة. قال: فهذا مختصر في الفقه. المختصر إما مختصر من كتاب، وإما مختصر الألفاظ. هنا أراد إيش؟ مختصر من كتاب، من كتاب قال الإمام الموفق أبي محمد، يعني ابن قدامة المقدسي، ذكر فيه قول واحد في المذهب فقط، وربما زاد عليه بعض المسائل زيادات الحجاوي، وهي قيل ما تقارب 50 مسألة. وهو كتاب نافع رحمه الله على يعني اختصاره، وكان ليس بذاك المختصر، لكنه كتاب نافع، ويعني شرح كثيرا هذا الكتاب، من أشهر يعني الشروحات روض المربع، أيضا شرح الشيخ العثيمين، أيضا شرح الشيخ الفوزان، هناك شروحات كثيرة لهذا الكتاب، فقد اعتنى فيه العلماء منذ القدم لأنه مختصر نافع. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. نعم، بدأ رحمه الله بالطهارة، وهكذا كل كتب الفقه تبدأ بالطهارة. كتاب الطهارة، الطهارة هي النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول طهارة القلب من البدع والخرافات والشرك، تسمى طهارة معنوية، طهارة معنوية. قال تعالى عن قوم، عن أهل، عن لوط وأهل بيته: إنهم أناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن الخرافات والمحرمات. والثاني طهارة حسية، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. قال تعالى: وثيابك فطهر، يعني طهر من النجاسات. نعم. قال رحمه الله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم، هذا هو تعريف الطهارة، ارتفاع الحدث، سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. الحدث الأصغر يرتفع بالوضوء، والأكبر يرتفع بالغسل. وما في معناه، يعني مثل إيش؟ الوضوء بعد غسل الميت، أيضا يعني غسل اليدين لمن قام من نومة الليل، هذا قيل فيما معناه. وزوال الخبث، الخبث يعني النجاسة، النجاسات، سواء كانت على الثياب أو على البدن. والنجاسة هي عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا. نعم. قال رحمه الله: المياه ثلاثة طهور. نعم، المياه ثلاثة أنواع، هذا قول المذهب، قول الحنابلة. والشافعية قالوا أربعة أنواع، قالوا الشافعية هي أربعة أنواع: طاهر وطهور ومشمس ونجس، أربعة. الحنابلة قالوا لا، هو طاهر وطهور ونجس. والتحقيق كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن المياه نوعان فقط، طهور ونجس، ليس هناك لا ثالث ولا رابع. وظاهر الأدلة يا أخوة الشرعية تدل على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الماء طهور لا ينجس شيء، بأنه إيش؟ نوعان، طهور ونجس فقط، كما في الحديث: إن الماء طهور لا ينجس شيء، فدل على أن الماء إما طهور وهو الأصل وهو الباقي على خلقته، وإما نجس وهو الذي تغير أحد أوصافه، الثلاثة بنجاسة. نعم. قال رحمه الله: المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم. قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، الطارق غيره، يعني ما في شيء يزيل إلا هذا، إلا الطهور. أما الطاهر اللي سوف يأتي فهذا يقول لا يرفع حدث ولا يزيل نجس، النجس كذلك لا يرفع حدث ولا يزيل الخبث، فالطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. نعم. وهو الباقي على خلقته. نعم، هو الباقي على خلقته التي خلقه الله، كما المطر، ماء الآبار، ماء الأنهار، الباقي على خلقته، يعني لم يتغير. لأن الماء المتغير ينقسم إلى قسمين، المتغير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول متغير بنجاسة فهذا نجس، والثاني متغير بغير نجاسة وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، المتغير بغير نجاسة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا سلب منه اسم الماء كهذه القهوة الآن، هل يقال هذا ماء وقهوة؟ لا، ما يقال، إنما يقال إيش؟ قهوة، سلب منه اسم الماء فهذا لا يجوز التطهر به، العصير لا يجوز التطهر به لأنه سلب منه اسم الماء. القسم الثاني الذي لم يسلب منه اسم الماء كالماء الذي وقعت فيه الأوراق وأصبح فيه زي الأخضر الخفيف، هذا لم يسلب منه اسم الماء، هل يقال ماء مع أوراق الشجر؟ ما يقال هذا، إنما يقال إيش؟ يقال ماء، ماء. الماء الذي يكون في البر يختلط به بعض الطين الخفيف، هل يقال ماء أم يقال ماء اختلط به بعض الطين الخفيف؟ يقال ماء. إذن لم يسلب منه إيش؟ اسم الماء، فهذا يجوز أن يتطهر به. نعم. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائين أو سخن بنجس كره. نعم، هذا يعني تغير بشيء إيش؟ لم يسلم منه اسم الماء، يقولون كره عند الحنابلة، والصحيح أنه لا يكره لعدم الدليل على الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي. قال إن تغير بقطع كافور الذي يغسل مع الميت، كيف يقال كراهة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل الميت واجعل الغسل الأخير إيش؟ شيء من كافور. ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال هذا فيه دليل على من كره الكافور إذا خلط مع الماء، هذا حديث يرد عليه. قال أو دهن، يعني وقع عليه بعض الدهن أصبح إيش؟ بقعة دائرية، هنا ما يتغير اسم الماء. أو ملح مائي، الآن الأرض التي تكون قريبة من البحر تجد فيه زي السبخة البيضاء، هذا يسمى الملح المائي، هذا إذا اختلط مع الماء ما يؤثر. قال أو سكر بنجس، يعني إيش؟ يعني الخشب فيه مثلا نجاسة مثلا، أو مثلا عذرة مثلا يعني حمار أشعلنا فيها النار، يقول كره كالصيعة، عدم الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل. نعم. قال رحمه الله: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. نعم، يعني الله يقول إذا وقعت فيه أشجار أو كان جنب ميتة ويأتي رائحة الميتة على الماء، الرائحة فقط، يقول هذا لا يكره. أو سخن بالشمس، يعني وضع ماء في إناء تحت الشمس حتى إيش؟ حتى يسخن، يقول كل هذا لا يكره. عند الحناب عند الشافعية لا يكره، يقولون أن الماء المشمس يكره، والسبب قال أنه يأتي بالبرص، لكن هذا لا دليل عليه. نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. نعم، هذا أيضا لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، كيف يقال كره والنبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ أما حديث الذي رواه رجل من الصحابة كما عند أبي داود، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، قيل هذا من باب إيش؟ كراهة التنزيه فقط. وقال آخر قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة كما في صحيح مسلم دل على الجواز، لأن إذا نهى القاعدة التي ذكرها الحجاوي في التحرير في صحيح الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء وفعله دل على الجواز، فدل على جواز يعني أن يتوضأ الإنسان بفضل المرأة، يعني الماء المستعمل. أيضا الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء وأصبح الماء يفور من تحت يديه وتوضأ الناس. حديث كثيرة أيضا لما توضأ ورش الماء على جابر بن عبد الله لما كان مريضا. فالشاهد أن هناك حديث كثيرة تدل على يعني عدم الكراهية. نعم. وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخلطته نجاسة غير بول آدمين أو عذرة المائعة فلم تغير أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. نعم يقول لكن إذا كان ما فوق القلتين، القلة هي الجرة الكبيرة كما قال شيخ الإسلام الجرة الكبيرة، إن وقعت فيه نجاسة ما أثرت في لونه ولا طعمه ولا ريحة الأصل أنه طاهر، عفوا الأصل أنه طهور يبقى على الأصل لأنه ما تغير، والأصل في المياه الطهارة. قال فإن تغير قال وهو الكثير بغير بول آدمي، مثل إيش يعني؟ بول مثلا حصان أو شاة مثلا أو عذرة ماء أو عذرة المائعة، يعني إيش عذرة الغنم إذا وقعت فيه فلم تغيره، يعني ما تغير لونه ولا طعمه ولا لونه، أو خلطه بول أو العذرة ويشق نزعه. قال كمصانع طريق مكة، إيش مصانع طريق مكة؟ قيل هي الحياض التي يضعونها للحجاج تجمع الماء، المصانع يعني إيش الحياض الكبيرة التي يجعلونها في الطريق يمر عليها الناس ويردون الماء، هذا معنى المصانع. ليس المصانع هي التي نعرفها نحن الآن، لا ليست هذه. فيقول هذا أنه طهور، والسبب أنه ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحة. نعم. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لا قلنا هذا أيضا ليس بالصحيح، فالظاهر السنة يدل على الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وفي حيث آخر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جفنة فيها ماء فقالت إحدى نساء رسول الله إني اغتسلت بها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا نجس شيء، فاستعمله عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيها أو رفع بقليل حدث أو غمس في يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا النوع الثاني عندهم الطاهر، يقول الطاهر هو الذي يجوز استعماله في غير الطهارة، مثلا في غسل البيت في غسل الملابس، لكن هذا النوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا دليل عليه لا من كتاب ولا من السنة، والأصل أن المياه إما طهور وإما نجس، ليس هناك لا ثالث ولا رابع. نعم. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم هذا النوع الثالث النجس، وقد أجمع أهل العلم كما ذكر الإجماع ابن المنذر وغيره أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه نجس، هذا بالإجماع، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه نجس. رأيت لون الماء لونه أسود أو رأوا فيه رائحة نتنة أو طعمه ليس طعم ماء فهذا لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا زوال الخبث. قال ما تغير بنجاس أو لاقاها، لا المناقاة الصحيح لا تضر. إيش معنى لاقاها؟ يعني يكون النجاسة بجنب الماء، شاه ميتة جنب الماء، هذا ما تضر يا أخو صحيح ما تضر. قال أو انفصل عن محل نجس قبل زوالها. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسها ونزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. نعم هذا يسمى الاستحالة، يعني تحول الماء من حال إلى حال استحالة. إذا كان الماء نجس يا أخوة كان قليل ونجس وضعنا عليه ماء كثير وتغير لونه رجع لونه لون ماء أو ذهبت الرائحة أو أصبح طعم الماء يجوز استعماله، هذا إيش يعني معالجة الماء النجس يسمى استحالة، معالجة الماء النجس إذا عولج ورجع كما كان جاز استعماله. نعم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. نعم إذا شك في نجاسة الماء أو طهارة بنى على اليقين، نقول الأصل الطهارة، هذه قاعدة الأصل الطهارة حتى يثبت عندنا يقينا أن هذا الشيء نجس. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا لا الصحيح أنه يتحرى، يقول إذا عنده ثوب طاهر وثوب نجس أو عنده ماء صافي وما نجس واختلط ما عرف أيهما الطاهر أيهما النجس، يقول خاص يترك إيش كلا المائين ما يستعملهما يتيمم، نقول لا بل يتحرى يبني على اليقين. هنا قال فإن اشتبه بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، الصحيح أنه يتحرى، يتحرى فإن رأى أن هذا الماء هو الطاهر يتوضأ به، أو رأى أن هذا الثوب هو الطاهر يلبسه ويصلي به. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. نعم، قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني لا، الصحيح أنه الصحيح أنه ما دام أن الماء موجود يتحرى ولا يتيمم. هو يقول لا، أنه إيش يعني، يقول حتى لو خلطهما ما يجوز له ذلك بل يتيمم. يقول ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لا، نقول لا، الصحيح أنه يتحرى، فالذي يراه أن هذا هو الطاهر توضأ به. نعم. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. لا، هذا من التكلف يا أخو، هذا من التكلف، الصحيح أنه يتحرى كما قلنا، يعني إذا عند إناءان، إناء ما طاهر وإناء نجس، ثم نسى أين الطاهر وأين النجس، يقول يتوضأ من هذا غرفة ويتوضأ من هذا غرفة، لا شك أن هذا من التكلف، وصحيح أنه يتحرى كما قال العلماء. نعم. وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. نعم، هذا أيضا إخوة من التكلف، وصحيح أنه يتحرى، يعني إنسان عنده خمس ثياب طاهرة وخمس ثياب نجسة، ثم شك الآن أين الطاهر وأين النجس، شك الآن، صلاة العشاء يقول يصليها عشر مرات، عفوا خمس مرات ويزيد صلاة، يعني ست مرات. قال وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب بعدد إيش النجس، كم النجس؟ خمس ثياب. قال وزاد صلاة، يعني ست مرات يصلي، لا شك أن هذا يعني فيه من التكلف ما فيه، وصيح أنه يتحرى. نعم. قال رحمه الله باب الآنية. باب الآنية، الآنية جمع إناء، وما تحفظ فيه هو ما يحفظ فيه الطعام والشراب، الآنية ما يحفظ فيه الطعام والشراب. والأصل في الأواني الحل والإباحة، الأصل أن كل إناء يباح استعماله، يباح استعماله. نعم. كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله. نعم، اتخاذه عن استعماله، هذا الأصل عند هذه القاعدة، كل إناء طاهر ولو كان ثمينا، أي ثمين، من إيش؟ اللؤلؤ مثلا ثمين، من الياقوت ثمين، أحجار كريمة ثمين، قال يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذ يعني إيش؟ يعني غنية، يكون عندك غنية تشتري مثلا، واستعمال يعني في الطعام والشراب، في الأكل والشرب. نعم. كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله إلى أن يتذهب وفضة ومضببا بهما. نعم، إلا وإلا هذا استثناء، استثناء من العموم، إذا جاء استثناء دل على ما قبل عام، والاستثناء معيار العموم. قال إلا آنية الذهب والفضة، هذا يحرم استعماله على أي وجه في الأكل والشرب، يحرم. قال ومضبب بهما، الضبة يعني النكش الصغير الذي يوضع على الإناء، إلا إذا كانت الضبة يا أخوي إيش للحيم، مثلا الإناء كان مكسور فيلحم، هذا نعم جائزة، أما كانت لزينة، الضبة هذه زينة، فإنه إيش يحرم استعمال هذا الإناء، فلا يشترى إناء الذهب والفضة ولا يقتنع ولا يؤكل به، يعني يستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تأكل في إناء الذهب والفضة ولا تشربوا في صحاف، عفوا لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، حيث حذيفة المخرج في الصحيحين، حيث أم سلمة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم قالت الذي يشرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في جوف نار جهنم، الجرجرة نزول الماء في الجوف، فدل على الحرمة. فقال أنه في شرح مسلم قال هكذا سائر الاستعمالات، السكينة أو الشوكة أو الملعقة لا تجد من الذهب ولا من الفضة. نعم. إلا أن يأتى ذهب وفضة ومطببا بهما، فإنه يحرم اتخاذه واستعماله ولو على أنثى. نعم، يحرم بالنص والإجماع ولو على أنثى، حتى كانت أنثى وضعت مثلا للزينة، نقول لا، في النص بالنص والإجماع يحرم استعمال هذه الآنية. نعم. وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة. نعم، قال وتصح الطهارة منها. نعم تصح الطهارة لكن مع الإثم طبعا. لو عند إناء ذهب وفي ماء توضأ منه يجوز، لكن مع الإثم على استعمال هذه الآنية. قال إلا الضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذه ثلاث شروط لجواز الضبة. الأول أن تكون يسيرة يعني قليلة، الثاني تكون من فضة لا من ذهب، الثالث لحاجة، هذه ثلاث شروط للجواز. قال وتكره مباشرته لغير حاجة، يعني يشرب من الإناء الذي فيه الضبة، مثلا إذا إناء مكسور من فوق وجعل عليه إيش ضبة من فضة، يقول لا تشرب من هذا المكان، اشرب إيش من المكان الثاني. هذا ما قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني إيش مباشرة يعني الضبة، مباشرة الضبة لغير حاجة. متى يكون الحاجة؟ إذا كان كل الإناء من فوق مكسر هذه الحاجة مضطر الآن، أما إن كان موضع يسير يقول اشرب الموضع الآخر الذي ليس فيه الضبة. نعم. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم. نعم وتباح آنية الكفار. آنية الكفار يا إخوة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول آنية جديدة غير مستعملة، وهذه تستعمل مباشرة، تستعمل مباشرة كالآن التي الآن تأتينا من بلاد الصين وغيرها من البلاد الكافرة، هذه تستعمل مباشرة ولو لم تقسم لأنها غير مستعملة والأصل فيها الطهارة. القسم الثاني الآنية المستعملة، هذه يعني تصادف من سافر إلى بلاد الخارج. الآنية المستعملة، الآنية المستعملة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا علم أنهم يطلقون فيها المحرمات كالخنزير أو يشربون فيها المحرمات كالخمر، هذا لا يجوز استعمالها إلا للضرورة، فإنها تغسل وتستعمل للضرورة. الحالة الثانية إذا لا يطبخ فيها محرم ولا يشرب فيها محرم، هذا يجوز استعمالها مباشرة، لأن جاء عند البخاري حديث أبي ثعلب الخشني رحمه الله قال قيل يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. جاء في زيادة عند أبي داود إنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فدل عليه هذا أنه إذا علم أنه يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر أنه لا بد أن تغسل. أما إذا كان ما يشربون الخمر ولا الخنزير يجوز استعماله مباشرة. اليهودية في خيبر لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم على شاه مصلية وأكلها النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إيش بغسل الصحن، لأن اليهود ما يطبخون الخنزير يا إخوة ما يأكلونه، عرفت كيف؟ هذا يعني بالنسبة إلى آنية الكفار المستعملة، إن كانوا يطبخون فيها المحرم كالخنزير ويشربون فيها المحرم كالخمر هذه ما تستعمل إلا للضرورة، تغسل وتستعمل لحديث أبي ثعلبة. أما إن كانوا ما يطبخون فيها المحرم ولا يشربون فيها المحرم فإنها تستعمل مباشرة لحديث المرأة اليهودية كما في الصحيحين. نعم. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم انجوها إلى حالها. نعم. وأما ثياب الكفار، ثياب الكفار لها حالتان أيضا، ثياب الكفار لها حالتان. الحال الأولى ثياب جديدة غير مستعملة، هذه تستعمل مباشرة. مرات تجد جاكيت إيطالي وشرابات مثلا فرنسية، هذه كلها من الكفار، إن كان جديدة تستعمل مباشرة ولا تغسل. الحالة الثانية إن كانت مستعملة، إن كانت مستعملة، إن كانت مما يلي البشرة كالسراويل استحب الإمام أحمد أن تغسل. إن كانت مما يلي البشرة كالسراويل كالفانيلة استحب إيش أن تغسل. أما إن كانت لا تلي البشرة كالجاكيت فوق الثياب هذا تستعمل مباشرة ولا تغسل. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الميتة تنقسم إلى قسمين، الميتة تنقسم إلى قسمين. الأول ميتة غير مأكولة اللحم كالكلب كالأسد الحمار الأهلي، ميتة غير مأكولة اللحم هذه ما تطهر بالدباغ على القول الصحيح وهو قول الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، قال الإمام أحمد لأنها لا تطهر بالدباغ وكذا قال البيهقي لا تطوف الدباء. وكان بعض العلماء قال انها ايش تطهر، يعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر، هذا قول جمع من العلماء، لكن ظاهر الدليل ان ذاك ايش في كل يعني الجلود الا ما استثني وهو جلد ايش ما لا يؤكل لحمه، لكن لها عن جلود السباع. فهذا اول جلد ما لا يؤكل لحمه فانه لا يطهر الدباغه. الثاني جلد ما كل اللحم، جلد ما كل اللحم، وهذا له حالتان، جلد ما كل اللحم له حالتان. الحالة الأولى إذا ذكي ذكاء شرعية هنا جاز اتخاذ الجلد بلا خلاف بين العلماء، بلا خلاف إذا دبغ جاز استعماله بلا خلاف. الحالة الثانية إذا كانت الشاه ميتة أو البعير ميت، هنا موضع الخلاف، هل يدبق، هل يطهر بالدباق أم لا يدبق أم لا يطهر. فخلاف العلماء يا أخوة في الميتة، قالوا جلد ميتة يعني غير مذكاه، المذكاه بالنص والإجماع لا بأس، ما في خلاف، ما في خلاف بين العلماء أن الشاه أو البقرة أو البعير إذا ذكي ذكاء شرعية يجوز استعمال الجلد ماله بلا خلاف، إنما خلاف في الميتة، إن كانت شاه ميتة أو عنز ميتة أو بقرة ميتة أو بعير ميت، هل يجوز استعمال الجلد أم لا؟ على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يجوز استعماله كما هو ظاهر المذهب هنا، والقول الثاني يجوز استعماله إذا دبق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم وغير حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها يعني ميتة لميمونة، فقال هل أخذتم إهابها؟ الإهاب هو الجلد قبل الدباق، يسمى إهاب الجلد قبل الدباق. قال رسول الله إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالشاهد أن هذه النصوص تدل على أن الإهاب الجلد إن كان من حيوان ميت يجوز استعماله إذا دبغ، هذا القول الصحيح. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباق، نعم ويباح، ولا يطهر جلد ميتة بدباق ويباح استعمالها بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة في الحياة، نعم يقول ويباح استعمال الجلد بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، يعني إذا ذكي، وهذا أخوه هذا ما في خلاف إذا ذكي، إنما الخلاف إذا كان ميتة. الحيوان الطاهر في الحياة إن كان ذكي فهذا يعني قلنا بلا خلاف، إنما الخلاف إذا كان ميتة، إلا طبعا ما ذكروه بعض العلماء في مسألة مهمة، قالوا يعني إلا يعني الصوف، صوفها فهذا ليس في خلاف عندهم، يعني صوف الحيوان أو ريش الطيور، قالوا هذا مستثنى من الميتة ليس هي محل النزاع، محل النزاع في الجلد فقط، في الجلد فقط. نعم ولبنه وكل أجزائها نجسة، نعم واللبن البيض إذا كانت دجاجة ميتة وطلع منها بيضة وهي ميتة، هالبيضة ما تؤكل نجسة، كل أجزائها نجسة. نعم ولبنه وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، نحو مثل إيش يعني الريش، إلا الشعر والريش الوبر الصوف. نعم وما أبين من حي فهو كميتة، ما أبين، أبين يعني قطع من حي فهو كميتة، لكن نقول أن الحيوانات المراد هنا يعني الحيوانات البرية، أما حيوان البحر كالسمك إذا قطع وهو حي يجوز استعماله، عفوا يجوز إيش أكله، واضح؟ فهنا المراد الحيوانات البرية، حيوانات البرية، أما حيوان البحر كالسمك، السمك حتى إذا قطع منه شيء وهو حي يجوز أن يؤكل لأن ميتته حلال. قالوا أيضا الجراد، بعض العلماء يقولون أن الجراد من حيوانات البحر يا إخوة، كذلك الجراد إذا قطعت رجل الجرادة وطبختها مع رجلها جاز استعمالها، أو عفوا أكلها، جاز أكلها. فالمراد هنا ما أبوي من حي وهو ميت يعني حيوانات البحر، عفوا حيوانات البر، يعني حيوانات البر كالغنم كالبقر وغير ذلك. تنازعوا في مسألة واحدة وهي الطريدة، يعني الصيد، الطريدة. أصل هذا حديث ما جاء عند أبي داود وغيره حديث أبي سعيد الخدري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أهل المدينة وكانوا يقطعون الألية، ألية الخروف الذنبة، فيستعملون يقطعون الخروف بدون ألية، فنهاهم عن ذلك، قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو إيش؟ ميتة، يعني نجس، فنهاهم عن هذا عليه الصلاة والسلام. لكن الطريدة الصيد، لو أنه رمى الصيد مثلا طائر وقطع جناحه ثم سقط الطائر حي والجناح مقطوع، هل يؤكل هذا الجناح أم لا؟ رمى مثلا غزال مثلا وقطع رجله مثلا وصاده حي، هل تؤكل هذه الرجل أم لا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، يسمى الطريدة. الحنابلة كما ذكر قدامه يقولون إذا مسك الحيوان مع هذا الجزء جاز أكله. أما إذا ما صاد الحيوان، إذا انقطع رجله وجد الرجل لكن ما وجد الحيوان، اختفى الحيوان، يقولون ما يجوز أكله. هذا قول الحنابلة، يقول إذا مسك الحيوان مع هذا الجزء الساقط جاز أكله، إذا وجد الجزء وما وجد الحيوان لم يجوز إيش؟ أكله. القول الثاني أنه لا يجوز على كل حال، لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطع ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وهذا هو الصحيح يا أخوة، هذا هو الصحيح، أنه ما قطع من البهيمة وهو حية فهو ميتة، سواء كان في الطريدة أو غير الطريدة، لعدم الدليل على استثناء الطريدة. نقف عند باب الاستنجاء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.